ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. منكم هذه من العلماء من قال أنها تبعيضية، ومنهم من قال أنها بيانية. تبعيضية يعني أمة منكم، يعني بعضكم، بعض منكم يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهذا قول أكثر العلماء، وهو قول جمهور العلماء أنها تبعيضية، وأن هذا فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. إذا حصلت الكفاية بهؤلاء الذين يقومون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خلاص الإثم يسقط عن كل المسلمين في هذا المكان، إذ أنه قد قامت بهذا الأمر طائفة. وهذه الطائفة على قول هذا الفريق من العلماء، وهو جمهور العلماء، هم العلماء الربانيون، العلماء الربانيون الذين حملوا العلم وبلغوه للناس. هذا هو القول الأول في منكم، أنها تبعيضية، وأن هذا من فروض الكفايات يختص بأهل العلم الذين يعرفون كون ما يأمرون به معروفا وينهون عنه منكرا، لأن الذي لا علم له قد يأمر بالمنكر وهو يحسبه معروفا، وقد ينهى عن المعروف وهو يحسبه منكرا. فقالوا هذا خاص بأهل العلم الذين حملوه ليؤدوه إلى الناس في صورة الأمر معروف والنهي عن المنكر. وقال فريق بل هي بيانية، ولتكن منكم، يعني منكم أنتم يا أمة محمد، مش أمة أخرى، فليس معناها بعض الأمة، يعني لتكن أمتكم هي الأمة الداعية إلى الخير الآمرة بالمعروف والنهي عن المنكر، فيكون أمرا للأمة كلها، فيكون أمرا للأمة كلها أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. نقول يا أخواني، قال القرطبي والأول أصح أنها تبعيضية، وقال وقد عينهم الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين يفعلون ذلك بقوله الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر في سورة الحج. وأقول يا أخواني كما يقول المصنف رحمه الله، وفي الآية دليل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووجوبه ثابت بالكتاب والسنة، وهو من أعظم واجبات الشريعة المطهرة، وأصل عظيم من أصولها، وركن مشيد من أركانها، وبه أي بهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكمل نظامها ويرتفع سنامها. بهذا الأمر العظيم والأصل العظيم يكمل نظامها ويرتفع سنامها. رفعة الأمة موكولة به بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. أقول يا أخواني، الفصل في مسألة تبعيضية أو بيانية أن كلا القولين صحيح لأهل العلم. القول الأول وهو قول الجمهور أنها تبعيضية، وإن هذا التكليف على الكفاية وهذا الوجوب على الكفاية وهذه الفرضية على الكفاية، يعني إذا حصلت الكفاية بهؤلاء القائمين من أهل العلم انتهى الأمر، يسقط الإثم عن الباقي. هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح. فلا بد أن يكون هناك طائفة متخصصة، متخصصة قائمة على هذا الأمر، أهل علم يأخذون العلم ويبلغونه للناس فيأمرونهم بالمعروف الذي أمر الله به وينهونهم عن المنكر الذي نهاهم الله عنه. في آخر سورة التوبة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فاكرين الآية دي فصلنا فيها في سورة التوبة، يعني مطلوب من المسلمين اللي هيخرجوا للجهاد أن يكون فيه طائفة، فيه كتيبة، فيه فصيل، فيه ناس قائمة على طلب العلم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة وظيفتهم يا رب قال ليتفقهوا في الدين، دول قاعدين يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. يبقى في ناس قاعدة تطلب العلم، في ناس قاعدة تتفقه في الدين، عشان اللي خرجوا دولت في الوقت دوت مش هيكونوا حصلوا هذه العلوم. مين اللي يعلمهم العلم دوت؟ هذه الطائفة المتفقهة في الدين المتخصصة في ذلك. طب الناس ديت اللي تفقهت في الدين وتخصصت وجلست لهذا الأمر، هل هؤلاء لهم مال الذين خرجوا من الغنائم؟ الجواب نعم، الجواب نعم. يعني كأني قائد الأعلى لجيوش المسلمين، المفروض المسلمين كلهم بينفروا، ما ليش دعب الصورة موجودة الآن ان في فلان في الجيش وفلان مش في الجيش، وما ليش دعب الكلام ده. احنا كانوا يقولون نفرت الأمة للجهاد في سبيل الله، نفرت أمة للجهاد في سبيل الله، أدم شباب بيخرج، أدم رجال بيخرجوا، خرج حتى الأعرج رغم ان هو معذور في ذلك، فالكل خرج، الأمة خرجت، الأمة في جهاد، الأمة في حرب، فخرجت الأمة للجهاد في سبيل الله. ربنا سبحانه وتعالى بيحث هذا القائد يقول له مش الكل يخرج، لازم تبقى طائفة تتفقه في الدين، تتعلم الدين، تنذر الأمة وتنذر هؤلاء الذين خرجوا إذا رجعوا. ودي كتيبة من الكتائب، زي ما في كتيبة طيران، كتيبة أسلحة ومعدات ثقيلة، كتيبة مشاة، كتيبة سلاح مش عارف إيه، برضك فيه كتيبة خاصة بإيه؟ التفقه في الدين، التفقه في الدين. الكلام ده مهم جدا يا أخوان، لأن كثير من الناس لما بيبتلى المسلمون بينسوا الدين، بتبقى هوجاء وغوغاء وعشوائية. لما قعدنا نقول البوسنة والهرسك والمسلمين في البوسنة والهرسك، المسلمين في البوسنة والهرسك صحيح كانوا محتاجين معونة ومد يد العون، محتاجين طعام وشراب وسلاح وتأييد، محتاجين أكثر من ذلك كله أن يعرفوا دينهم، أن يعرفوا دينهم. كنت تشوف الصور في التلفاز وتشوف الناس اللي بدأوا يعملوا معهم لقاءات، الناس مش عارفة حاجة من دين خالص خالص، هم أقرب إلى الكفر منهم إلى الإيمان، ما فيش حاجة دي ما لا تكاد تصدق أنهم مسلمون. كان فيهم الرجل الغير مسلم يتزوج بالمسلمة غير مسلم، ده أصلا من أصول الدين، حاجة عندنا ما فيهاش فصال. لآية البقرة مين حفظها؟ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، لا دول بينكحوا المشركين، ينكحوا المشركين ومصائب أخرى كثيرة جدا. أنا بكلمك على حاجات في الأصول. فكانوا يحتاجوا إلى كتيبة من العلماء تفقههم دينهم وتعلمهم دينهم، يخلوهم مسلمين. فهذا لا يغفل عنه يا أخوان. إذن هذا معنى منكم التبعيضية اللي مبينة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ولا شك أنه ليس كلهم إنما بعضهم. أما من قال أنها بيانية، أما من قال أنها بيانية يعني هتشمل الأمة كلها، منكم يعني الأمة دي مش أمة تانية، فبيان الأمة المأمورة هي الأمة محمد من هذه الأمة خلاص، فمن البيانية لهذا الجنس من هم؟ المسلمون كلهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الجواب نعم، هذا القول صحيح، إذ أنه لا يكاد يمر الإنسان إلا ويرى منكرا، فأصبح وجوبا عليه ما دام قد عرف أنه منكر أن ينكر عليه، أن ينكر. أنا الوقت أنا قاعد شفت أخي محمد ولابس خاتم، ولقيت الخاتم ده ذهب، وأنا عارف أنه منكر، وأنا عارف أنه منكر، عندي علم أن هذا منكر، إن هذا مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذان حل لهؤلاء، هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها، الحديث صحيح. قلت يا أخي محمد اخلع هذا الخاتم، هذا حرام، هذا لا يحل لك، أنت رجل، الرجل لا يلبس الذهب، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن لبس الذهب، أنا بعمل إيه كده؟ طب لو شافوا وشفته أنا، وشافوا محمود، شافوا محمد، شافوا حسام، شافوا أسامة، يفعل هذا ولا لا يفعل؟ ولا فيه متخصصين بس هم اللي يكلموه في الموضوع ده؟ الموكول بهم الأمة أفنى عمك بس هم اللي يكلموه في الأمر ده، إنما تكلمه الأمة كلها مش كده؟ لو أنت جاي تصلي ولقيت زميلك اللي جالس معك في العمل ما خرج للصلاة وما قام للصلاة، ده أمة أفنى عمك مش أمة أفنى عمك. إذن يا أخواني ده أمر موكول بالأمة كلها كلها كبيانية، وكل على ما آتاه الله سبحانه وتعالى من العلم، ولكنه لا يبلغ إلا ما علمه، لا يأمر إلا بما علمه، لا ينهى إلا عما يعلمه. ما عندك علم تسكت ما تتكلم، لأن أول حاجة في الأمر معروف والنهي عن المنكر العلم، إنما ندعو إلى ما أمر الله به، إنما ننهى عما نهى الله عنه. إذن منكم قد تكون بيانية فتشمل الأمة كلها، ومنكم قد تكون تبعيضية فتعني وجود طائفة، وكلا القولين صحيح. في اللي يحمل العلم ويبلغ الرسالة للأمة لطائفة من أهل العلم، وممكن تكون بيانية أيوة، لأن كل من رأى منكرا ولا ينكر على صاحبه يشكو الله عز وجل أن يعم الأمة كلها بعذاب، كما قال ربنا سبحانه وتعالى، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يشركن الله سبحانه وتعالى أن تدعوه فلا يستجيب لكم، أو قال: نصلق عليكم عذابا ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. انتبهوا، فهذا أمر للأمة كلها. في قول الله سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فسبب لعنتهم أنهم كانوا فيما بينهم الواحد منهم يمر على أخيه يفعل المنكر ولا ينكر عليه، بل بين النبي صلى الله عليه وسلم الصورة كانت يمكن أقل من كده في نظرنا، كان يمر على أخيه فيراه على المنكر فينهاه ويقول له: اتق الله فإن هذا لا يحل لك، ثم لا يمنعه ذلك من الغد أن يكون أكيله وشريبه وجليسه. خلاص قال له مرة وانتهى الموضوع على كده، وبعد كده بيأكل ويشرب ويجلس معاه ويهزر ولا كأنه بيعمل المنكر ده. لعنوا بسبب ذلك، لعنوا بسبب ذلك، كانوا لا يتناهون. بين النبي صلى الله عليه وسلم من عدم تناهيهم انهم كان يقول لأخي هذه الكلمة ثم لا يمنع أن يكون أكيله وشريبه وجلسه. معنى كده احنا لا نؤكل ولا نشرب ولا نجلس أهل المعصية والمخالفة؟ الجواب نعم، إلا أن تكون أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. يعني عم المدخن المرابي اللي بناته متبرجات اللي كذا كذا، ده معناها كده ما كلش معاه ولا اشرب معاه ولا اجلس معاه الا ان تكون امرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. تروح لعمك وتصل ارحامك ولكن تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر بضوابطه طبعا، بالحكمه والموعظه الحسنه والقول اللطيف والطيب، وتاخذ لذلك اسبابه. احنا مش بنناقش الان قضيه الامر بالمعروف ونهى عن المنكر، احنا بنتكلم عن الوجوب المذكور في هذه الايه. وأولئك هم المفلحون، اللي هم مين؟ وكأن اللي ما عملوش معروف ونهى عن المنكر ليس من المفلحين، ولا منكم بيانية وأولئك هم المفلحون اللي هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وصل قصدي يا أخواني؟ ما لو كان منكم تبعيضية يبقى الطائفة هؤلاء من أهل العلم اللي قائمين بالأمر معروف ونهى عن المنكر هم دولة المفلحون، وعدم ذكر الفلاح أو إثبات الفلاح لمن سواهم لا يعني نفيه، لا يعني نفيه. ثاني، لما أجي ألاقي ثلاث رجال الآن قاموا بأمر ما قام به أحد من الباقين، ألاقي هم الرجال يبقى أنا أثبت لهم إيه؟ هل معنى هذا أن الآخرين مش رجال؟ لا، فلا يكون إثبات الفلاح لهم نفي لفلاح من سواهم، يعني منكم تبعيضية على قول الجمهور، ولا هذا قصر للفلاح على الذي يفعل هذا وسواه لا يفلح. الأول هو المراد، وأولئك ترجع إلى الأمة باعتبار اتصافها بما ذكر بعده، هم المفلحون أي المختصون بالفلاح. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. مين اللي تفرقوا واختلفوا؟ اليهود والنصارى. اوعوا تكونوا زي اليهود والنصارى، اوعوا تكونوا زي اليهود والنصارى تتفرقوا وتختلف. وبعض العلماء قال لا، ده المقصود أهل البدع، اوعوا تكونوا زي الفرق الضالة والمبتدعين في الدين والمارقين منه. قول الثالث: قالوا هم الحرورية، والحرورية يعني الخوارج، تفرقوا واختلفوا، دولة المارقين من الدين الخارجين عن جماعة المسلمين. إذن لا تكونوا كاليهود، ولا تكونوا كالنصارى، ولا تكونوا كالمبتدعين في الدين، ولا تكونوا كالخارجين المارقين عن جماعة المسلمين كالخوارج. كل هؤلاء داخلين وكلها أقوال صحيحة، ولكن المشهور في تفسير الآية أنهم اليهود والنصارى كما قلتم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، الآيات الواضحة، الآيات الواضحة. قال المصنف رحمه الله: قيل وهذا النهي عن التفرق والاختلاف يختص بالمسائل الأصولية، وأما المسائل الفروعية الاجتهادية فالاختلاف فيها جائز، وما زال الصحابة فمن بعدهم من التابعين وتابعيهم مختلفين في أحكام الحوادث. المصنف يقول هذا الكلام فيه نظر. الكلام ده صحيح، لكن مصنف شايف فيه نظر. يقول في مسائل أصولية، يعني ما يتكلم عن أسماء الله وصفاته، وإن احنا بنؤمن بالله بأسمائه وصفاته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تأويل ولا تشبيه، وتأتي طائفة تقول لا، هذه الصفة لله سبحانه وتعالى هي كصفة المخلوق، فيشبهون الله عز وجل بخلقه. هذا اختلاف في أصول. تأتي طائفة أخرى تقول لا، ربنا ما يقصد الوجه، الوجه ما يرد به الوجه، واليد ما ترد بها اليد. عطلوا هذه الكلمات من كتاب الله سبحانه وتعالى وهذه الصفات لله عز وجل. يقولوا اختلفتوا في أصول. لما يجي الناس تتكلم وتقول لا قدر، يقولوا اختلفوا في أصول. لما تأتي ناس وتختلف وتقول لا صراط يوم القيامة، اختلفوا في أصول. الشاهد يا إخواني أن هذه مسائل أصولية. طب لما يأتي الناس ويختلفوا في مسألة من المسائل الفرعية الاجتهادية ككثير من مسائل الفقه التي تتباين فيها أنظار العلماء، التي تتباين فيها أنظار العلماء وما أكثره، يبقى نظرهم للدليل مختلف، الوجهة اللي رآها كل واحد واجتهاد كل واحد وصله ما إلى ما لم يوصله إليه الآخر. هذا كلام واضح عندنا. قد تجد أشياء من قول الشافعية مخالفة لقول المالكية، مخالفة لقول الحنفية، مخالفة لقول الأوزاعي، لقول الثوري، ده كتير جدا. فهل هذا يدخل في قول ربنا سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا؟ الكلام اللي أثبته المصنف أولا أن النهي عن التفرق والاختلاف مختص بالمسائل الأصولية، أما المسائل التي فيها اجتهاد وتتباين فيها وجهات النظر فليست هذه من الخلاف المذموم الذي يقال فيه وأولئك لهم عذاب عظيم. قال هنا: وفيه نظر، فإنه ما زال في تلك العصور المنكر للاختلاف موجودا، وتخصيص بعض مسائل الدين بجواز الاختلاف فيها دون البعض الآخر ليس بصواب، فالمسائل الشرعية متساوية الأقدام في انتسابها إلى الشرع. كلام خطير بيني وبينكم. يعني معنى ذلك المصنف عايز يقول إن المسائل الفرعية في انتسابها للشرع كالمسائل الإيه؟ كالمسائل الوصولية. الاثنين ليهم أدلة من الكتاب، الاثنين ليهم أدلة من الكتاب أو من السنة، مش كده؟ هذا مسائل شرعية يبقى لها دليل من الكتاب والسنة، فلما الاختلاف فيه؟ ليه ما نرجعش للمسألة الأصلية من الكتاب والسنة؟ المصنف رحمه الله كما تعلمون من أكثر الناس اللي شنوا حملات على التقليد الأعمى والتنازع والتناحر الذي يكون بين المقلدين وبين المتبعين للمذاهب المختلفة. أكثر واحد شن حملة على هؤلاء هو الإمام الشوكاني رحمه الله. فإن كان الاختلاف على هذا النحو الذي عاصره الشوكاني رحمه الله وحاربه أشد المحاربة فنحن معه في هذا القول، عشان تأتي طائفة وتقول لا هو كده وشيخنا وده مش الشيخ قال كذا والشيخ عمل كذا، ونقول يا أخواننا بس في حديث ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام مشايخهم وكلام كبرائهم نقول لهم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات الأدلة الواضحة وأولئك لهم عذاب عظيم. اللي عرفوا حديث النبي وعرفوا حكم الشرع النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا حكم الشرع ثم بعد ذلك يحيدون إلى قول أحد من البشر، لعل هؤلاء الذين قصدهم الشوكاني رحمه الله. لكن أرأيت إن تباينت أنظارهم في نفس الدليل، هو نفس الدليل وده فيه منه شيء وده فيه منه شيء، وده لي أصول لغوية وده لي أصول لغوية، وده لي أصول شرعية وده لي أصول شرعية، نقول أولئك لهم عذاب عظيم. أظن أن الشوكاني رحمه الله لا يختلف معنا في هذا الأمر. إذن كلامه إنما هي حملة على أولئك الذين عارضوا النصوص بأقوال البشر أن كان هؤلاء البشر. قال الله عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وفي هذا نحتاج أن نرجع إلى رسالة شيخ الإسلام رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. إيه اللي بيخلي بعض الأئمة يقول كذا والتاني يقول عكسه، والمسألة قد ترى أنت فيها كطالب علم لسه مبتدئ شايف إن فيها حديث واضح صريح في المسألة، قد يكون هذا الحديث لم يصل إلى ذلك العالم، وصلوا من طريق ضعيف ما وصلوش من طريق صحيح، عنده معارض له أقوى، عنده فهم فيه، مسائل كثيرة نعذر بها الأئمة الأعلام، لكن لا نعذر أبدا أن يتبع أقوال البشر وبين يديه قول النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ. ما وصلوش، وصلوا من طريق ضعيف، فوصل من طريقين أحدهم كذا والآخر كذا، عنده ترجيح بوجه معين، دي مسألة ثانية خالص، لكن لا نعذر أولئك بمعنى أنه يتعلق بهم الإثم إن عارضوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم بكلام من سواه من غير اجتهاد، من غير اجتهاد. طيب ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يلا كل واحد يكتب الآيتين دول. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. هل هذه بداية كلام ولا الكلام ده متعلق بما قبله؟ قولان لأهل العلم: وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يعني يوم القيامة، أو أذكر يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فنقدر هذا الفعل أو سواه وتكون جملة مستأنفة جديدة. ولكن أدام الكلام يمكن أن يفهم من غير تقدير فعدم التقدير أولى. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، الناس يوم القيامة فريقان يا أخواني، بيض الوجوه وسود الوجوه، أسأل الله أن يبيض وجوهنا جميعا. بيض الوجوه وسود الوجوه ما لهاش علاقة دي بقى بصبغة الميلانين في الجلد، ولا لها علاقة بلون، لديها علاقة بصلاح وفساد، بإيمان وكفر. الإيمان يبيض الوجوه، كفر وفسوق وعصيان وبدع يسود الوجوه، خلص الموضوع. وهذا السواد وهذه القترة وهذا الغبار ملازم للعصيان والكفر، ملازم لهما. وعشان كده نجد في آخر سورة عبسة: أولئك هم الكفرة الفجر، لما ذكر عز وجل وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجر. هنا من الذين تبيض وجوههم ومن الذين تسود وجوههم ومتى ذلك؟ نبدأ بمتى ذلك، لأن الآية بدأت بقوله يوم. متى هذا اليوم الذي تبيض فيه وتسود وجوه؟ قال بعض أهل العلم: هو يوم يبعثون من قبورهم، فتكون وجوه المؤمنين مبيضة ووجوه الكافرين مسودة. ده يوم الايه؟ ساعة البعث من القبور. وقال آخرون إن ذلك عند قراءة الكتاب، إذا قرأ المؤمن الكتاب ورأى حسناته فاستبشر وبيض وجهه، وإذا قرأ الكافر الكتاب ورأى سيئاته فحزن وسود. فقالوا ده عند قراءة الكتب، لما تتطاير الصحف كل واحد يأخذ كتابه، فمن أخذ كتابه بيمينه وبشر ها هذه البشارة بيض وجهه، ومن أخذ كتابه بشماله ورأى ظهره وسود اسود وجهه. القولان واقعان، يبعث المؤمنون بيض الوجوه ويبعث الكافرون سود الوجوه. فإذا استلموا كتبهم وإذا أخذوها، خلي بالك، إذا تناولوا كتبهم وصحفهم كانت البشارة، ولا شك أن البشارة تزيد العبد نورا. يعني فلان فلان تقول له: أنت وشك منور، إيه نفرحك كده؟ مش كده؟ لو يكون عنده شيء خبر صار لا وشه منور، فهذا مزيد نور، مزيد بياض. لكن القول الأول إن هذا يكون يوم يبعثون، هذا قوله قيمته، إنهم يبعثون هؤلاء بيض الوجوه ولا سود الوجوه، ثم بعد ذلك حين يتناولون الكتب يزداد الأبيض نورا وبهاء، ويزداد الأسود سوادا وقترا وغبارا. واضح ولي؟ فيمكن الجمع بين القولين والحمد لله. فأما الذين سودت وجوههم، يقول العلماء: من هم اللي سودت وجوههم؟ قيل هم أهل الكتاب، وقيل هم المرتدون، وقيل هم المنافقون، وقيل هم المبتدعون. أربع أقوال مكتوبة عندكم ذكرها المصنف رحمه الله. أولا، كلمة أهل الكتاب تحتاج إلى تفصيل. هم أهل الكتاب الذين حرفوا وبدلوا، مش كده؟ مش كل أهل الكتاب، وإلا في من أهل الكتاب من آمن مع موسى وآمن مع عيسى والحواريون، هؤلاء لا شك أنهم تبيضوا إيه؟ وجوههم. لكن أولئك الذين أهل الكتاب اللي حرفوا، أهل الكتاب اللي بدلوا، أهل الكتاب الذي لم يأتي عليهم نبي بعد موسى أو بعد عيسى عليه السلام ولم يؤمنوا به ولم يتبعوا رسالته، هؤلاء الذين قال عنهم أنهم سودت إيه؟ وجوههم. وقيل المرتدون، خلاص تبع الكافرين. وقيل المنافقون، انتهى في الدرك الأسفل من النار. وقيل المبتدعون، وهذا قول ابن عباس، قال: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدع والضلالة. وده تحذير شديد لأصحاب البدع اللي بيدخلوا في الدين ما ليس منهم. فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، هذا توبيخ وتعجب من حالهم، توبيخ وتعجب محله. انتوا كفرتوا بعد الايمان ولا ايه؟ كيف تكفرون بعد الايمان؟ اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. واما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال اي في جنته ودار كرامته، وعبر عن ذلك بالرحمة إشارة إلى أن العمل لا يستقل بدخول صاحبه الجنة بل لا بد من الرحمة. كلام جميل، كلام جميل ورائع. تعرفين حديث لن يدخل أو لن يدخل لن يدخل لن يدخل أحد عمله الجنة؟ قال ولا أنت رسول الله، قال إلا أن يتغمدني الله. فأولئك في رحمة الله، ففي رحمة الله لأن هم عملهم خلاص عمل طيب، لو لم يضاعفه الله برحمته، لو ما خلاش الحسنة بعشرة، لو ما تجاوزش عن السيئات، لا يكفيهم الايه؟ العمل، لا يكفيهم العمل لدخول الجنة. إذ أن النعم كثيرة جدا تحتاج وتوجب شكرا، لا يكفي شكر العباد. فلولا رحمة الله بمضاعفة الأعمال وشكره سبحانه وتعالى للقليل من العمل ومغفرته للكثير من الزلل ما نجا أحد، ما نجا. ولهذا قال ففي رحمة الله، دول ربنا يرحمهم ويضاعف فيهم الأعمال ويعظم لهم الايه؟ المثوبات. ففي رحمة الله هم فيها خالدون. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. يلا بسرعة كل واحد يكتب الآيتين دولت. يوم تبيض وجوه، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض. وإلى الله ترجع الأمور. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض. وإلى الله ترجع الأمور. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. هذا البيان السابق. جملة نتلوها عليك بالحق، حد يعرف يعرفها يا أخواني؟ يعني الجملة خلي بالكم معايا كده، تلك آيات الله وما الله يريد ظلما للعالمين، لكن جت جملة اعتراضية كده في النص، نتلوها عليك بالحق. حد يعرف إعراب الجملة دي ايه؟ في محل ايه الجملة دي؟ صبر. حال، هي حال، حال كونها متلوة بالحق متلبسة به. واضح اخواني؟ الحق ناخذه بمعنى العدل. تلك الآيات العادلة والحكم العادل، حكم الحق من الله سبحانه وتعالى تلوناه عليك. فتلك آيات الله المذكورة حال كونها متلوة عليك متلبسة بالحق. وما الله يريد ظلما للعالمين، لنا هنا وقفة طويلة. وما الله الجملة منفية مش كده؟ نفت عن الله الظلم، وكلمة ظلما ليست الجملة وما الله يريد الظلم، لا وما الله يريد ظلما، فجاء الظلم النكرة. وعندنا قاعدة أصولية تقول النكرة في سياق النفي تعم، النكرة في سياق النفي تعم، ده السياق منفي اهو واضح، وجاءت المنفي نكرة، يبقى تعم كل انواع الظلم وتشمل كل انواع الخلق. عرفتوا معنى كلمة تعم؟ يقول المصنف رحمه الله: وفي توجه النفي إلى الإرادة الواقعة على النكرة دليل على أنه سبحانه لا يريد فردا من أفراد الظلم الواقع على فرد من أفراد العالم. وضحت الجملة كده ولا لسه؟ لسه. تاني، عدها تاني. وفي توجه النفي إلى الإرادة، وما الله يريده، يبقى نفى إيه؟ نفى الإرادة، الإرادة الواقعة على النكرة، النكرة اللي هي إيه؟ ظلما. يبقى نفى إرادة الظلم، والظلم جاء نكرة. وضحت كده الكلام؟ مفهوش أو واضح أو. توجه النفي يعني مجيء النفي إلى الإرادة، يريد الواقع على النكرة، إرادة الظلم، الظلم جاء نكرة، دليل على أنه لا يريد سبحانه فردا من أفراد الظلم. يعني فرد من أفراده يعني نوع من أنواعه، والظلم ده أنواع، الظلم ده أنواع، يبقى كل الأنواع يشملها هذا النفي، كل الأشماء الأنواع يشملها عدم إرادة هذا الظلم. طيب ما الظلم دوت النوع ده، طب هو نوع واحد، ماشي هناخد نوع واحد، خلي بالك على فلان ولا على فلان ولا على فلان وعلى على كل فرد من الأفراد، يبقى كل أفراد الظلم على كل أفراد العالم منفية عن الله سبحانه وتعالى. وما الله يريد ظلما، دي بنسميها صفة سلبية، العلماء بيسموها صفة سلبية، هذه قاعدة تانية من قواعد العقيدة. بقول لكم وانت بتشرح بتأتي القواعد تباعا وبتتعلمها وبتاخدها وبتبقى اجمل لانها بيبقى لها مثال. الصفة السلبية يعني بينفي شيء عن الله سبحانه وتعالى، يبقى في صفة ثبوتية وفي صفة ايه، الله لا اله الا هو الحي القيوم، الحي القيوم دي صفة ايه، يثبت الحياة والقيومية، لا تأخذه سنة ولا نوم، بينفي السنة والنوم. القاعدة بتقول يا إخواني أن الصفات السلبية ليست مرادة لذاتها، إنما هي مرادة لإثبات كمال ضدها. العكس الظلم، إيه ضد الظلم؟ العدل. فنفى الظلم عن الله لإثبات كمال العدل لله. يقول ما الله يريد ظلما للعالمين، ليس فقط نفيا للظلم، إنما هو نفي للظلم مع إثبات كمال العدل. خلاص. وده طبعا عكس أولئك المعطلة اللي أثبتوا الصفات السلبية وما أثبتوا الصفات ثبوتية لله سبحانه وتعالى. خلاص. يعني تقول الله سميع بصير، يقول لك لا ما يثبتهاش، أنت كده بتشبهه بالمخلوق سميع بصير. أمال إيه؟ أمال نقول الله سبحانه وتعالى أصم أعمى، لك لا وبرضك مش كده. اما نقول ايه؟ قال لك لا يسمع ولا يبصر. قال طب نثبت عكسه، ادام نفيت السمع والبصر هتثبت ضده. قال لك لا. طيب يبقى لا يسمع ولا يبصر، لا فوق ولا تحت، لا حياه ولا عدم حياه، واخر يقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، قدير بلا قدر. وبعدين يقول لك الخرف ده، انت بتثبت كده العدم لا شيء. فهذا يا اخواني شطط بعيد. فعايزين نقول ان اهل السنة والجماعة الصفات السلبية عندهم نقول لهم ليست مقصودة لذاتها، انما مقصودة ليه؟ لإثبات كمال ضدها. ها؟ يبقى انتوا عاملين تنفوه دوت. قال لك حتى شيخ الاسلام رحمه الله قال كلمة جميلة جدا، قال لك فلو جئت الى ملك من الملوك وقلت له انت لست بك الناس ولا زبال ولا ها، يبقى انت بتمدحه كده. تخيل واحد جاي يقول لك سامحوني في اللفظ جامد، انت لا حمار ولا جحش ولا بهيم، انا بنفي عنك الحمورية والبهيمية، يبقى كده بيمدحك. ها؟ السلب في نفسه ليس مدحا، النفي في نفسه ليس مدحا، انما المدح في اثباته ضده. ما شاء الله انت انسان، يبقى كامل انسانية، كامل المشاعر، كامل العواطف، فاهم ازاي؟ اثبات كمال هذا هو المدح، هو نفى، ولكن في الحقيقة إنما ذم رب العزة سبحانه وتعالى، إنما ذم رب العزة سبحانه وتعالى. المهم فهنا نفي لهذه الصفة، صفة الظلم، ففيها إثبات كمال العدل لله سبحانه وتعالى، وما الله يريد ظلما للعالمين. قال بعدها رب العزة: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. أولا إيه مناسبة أن يقول سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض؟ السياق الآن بيقول اللي بيضت وجوههم واللي سودت وجوههم إيه مناسبة ولله ما في السماوات وما في الأرض؟ ذكر المصنف رحمه الله سببين، ذكر المصنف رحمه الله سببين. قيل خلي بالك، والمراد بما في السماوات وما في الأرض مخلوقاته، أي له ذلك يتصرف فيه كيف يشاء وعلى ما يريد. ووجه اتصال هذا بما قبله أنه لما ذكر أحوال المؤمنين والكافرين وأنه لا يريد ظلما للعالمين وصله بذكر اتساع قدرته وغناه عن الظلم. يظلم ليه؟ أنا الوقت هظلم أخويا محمود ليه؟ لأن عايز أخذ حاجة، فهمت ازاي؟ فظلمته، هو ده حقه، الكتاب ده حقه، انا ظلمته وخدته لاني محتاج لايه؟ الكتاب. ظلمته في مال، انا عايز اخد المال. ظلمته في سلطة، هو احق بها مني لاني انا عايز اخد سلطة، فهمت ازاي؟ انما يظلم المحتاج، انما يظلم الفقير، انما يظلم المحروم، انما يظلم من اراد ان يحصل شيئا. فكيف ان كان له ما في السماوات وما في الارض يظلم ليه؟ فوجه اتصال هذه الآية بما قبلها إنها بتثبت هذا المعنى، فكانت كالعلة بالنسبة له السبب. وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض. الظلمكم ليه يا بشر؟ ده أنت جزء من مملكاتي، جزء من ملكوته سبحانه وتعالى، فلما الظلم؟ فكانت كالمعللة لذكر السبب لعدم الظلم. قال فوجه اتصال هذا بما قبله أنه لما ذكر أحوال المؤمنين والكافرين وأنه لا يريد ظلما للعالمين وصله بذكر اتساع قدرته وغناه عن الظلم لكون ما في السماوات وما في الأرض في قبضته. واخد بالكم ازاي؟ فأي حكم منه لا يكون ايه؟ لا يكون ظلما. وقيل هو ابتداء كلام يتضمن البيان لعباده بأن جميع ما في السماوات وما في الأرض له حتى يسألوه ويعبدوه ولا يعبدوا غيره. انتوا ليه سودت وجوهكم؟ لأنكم كفرتم بالله سبحانه وتعالى. طب تكفروا ليه؟ لله ما في السماوات وما في الأرض. فبيكون وجه اتصالها كأنه توبيخ لأولئك وتذكير لأولئك الذين كفروا أنه كان ينبغي أن يؤمنوا، لأن الله الذي يؤمنون به له ما في السماوات وما في الأرض فهو حقيق أن يعبد. طيب قال ما في السماوات ولم يقل من، قال رحمه الله وعبر بما تغليبا لغير العقلاء على العقلاء واحد لكثرتهم. الون أكثر العقلاء ولا غير العقلاء؟ طبعا احنا في مكان احنا عادينه العقلاء ممكن تعدهم 30 واحد 40 50 100، لكن دلوقتي لو قلت ميكروفون الزر الحائط المصباح المروحة الستارة كل دي ايه؟ غير العقلاء مش كده؟ فذكر الغالب، فذكر الغالب، فالغالب هو غير العقلاء والقليل هم العقلاء، هذه واحدة. او لتنزيل العقلاء منزلة غيرهم، يعني كل شيء ملكه عاقل وغير عاقل، خلي بالكم، فيستوي العاقل وغير العاقل في ذلك، في أنه ملك لمن؟ ملك سبحانه وتعالى. فقال ما في السماء، فأنت من هذه الحيثية ملك لله، كما أن كل شيء من ذرات التراب والهواء وغيرها ملك لله. فهنا ما قوية جدا في إثبات هذا الأمر، أنت ملك لله سبحانه وتعالى، يبقى أنت في النهاية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اظفر بذات الدين تربت، يعني تربت قيلة يعني ألصقت بالتراب، يبقى أنت خدت في الحقيقة كون تراب. يبقى في الملكية يبقى كل ده ملك لله سبحانه وتعالى، أنت في الحقيقة سواء كنت كون تراب، كون تراب أصل الخلقة، يبقى ملك لجزء من هذه المخلوقات. لازم تستشعر المعنى ده، والمعنى ده بيعينك على الطاعة. التمرد اللي عند البشر والخروج عن الطاعة اللي موجودة في كل المخلوقات وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقون تسبيحهم يزول بفهم هذا المعنى. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ولله ما، ولم يقل من، ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور، لا إلى غيره سبحانه وتعالى، لا شركة ولا استقلالا، لا شركة يعني ملوش شريك في ذلك، ولا استقلالا واحد يكون له الأمر من دون الله سبحانه وتعالى، وإلى الله ترجع الأمور. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين، ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. نجيب بقى الست آيات دولت مع بعض كده. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف عليه. أخوك أسامة بيقول رب العزة سبحانه وتعالى قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إيه الفرق بين يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ مين يجاوب أسامة؟ إيه الفرق؟ مش واحدة فلان بيدعو إلى الخير فلان بيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، إيه الفرق بين الاثنين؟ خير المقصود به الإسلام والتوحيد ثم الأمر بالمعروف. قول تفضل. عمل الصالحات الخير عمل الصالحات. طب الأمر بالمعروف والصالحات معروف. الأمر بالمعروف ما ينكر صالحين يوصل للخير في المسلمين الجنة أو الإسلام أو يعني أنها تفضل. ممكن يكون يدعون إلى الخير بدون عامة ويأمرون بالمعروف يعني ممكن ده تفصيل. ده صح، هو ده الكلام الصح. بص يا أخواني، أنتوا فاكرين الآية في سورة البقرة قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. جبريل وميكال من الملائكة ولا مش ملائكة؟ ده بيسموه ذكر خاص بعد بعد العام. طب ليش معنى يعني جبريل وميكال؟ قال لك تشريفا لهم، تشريفا لهما. ده دول اتنين من الملائكة لكن خصوا بالذكر. خلي بالك ازاي، شوفوا كل الطلبة ان شاء الله هتيجي بكرة ومحمد ومحمود. قال لك محمد ومحمود دول الطلبة، لا محمد ومحمود دولت الاثنين البارزين اللي استحقوا الذكر على الاستقلال، هم يخصوا بالذكر. واخدين بالكم ازاي؟ فابواب الخير كثيرة ونحن دعاة الى الخير بكل انواعه، بكل انواعه. سين سؤال، لما اجي لاخ من اخواني واقول له تعالى احنا هنعمل لك مشروع ودي محل، ده خير ولا مش خير؟ بدعوه الى عمل مش كده؟ ده خير من خير الدنيا. لما اجي ادعوه الى صلاة خير ولا مش خير؟ فخص بعد عام وهو الخير كله، خير الدنيا والآخرة، خص هذا اللون من الخير الذي هو الامر معروف والنهي عن المنكر. قال المصنف، قال المصنف بس احنا قلناهاش، قال هو من باب عطف الخاص على العام اظهارا لشرفهما وانهما اللي هما ايه الموقف نعم موقف الفردان الكاملان من الخير الذي امر الله عباده بالدعاء اليه. واضح اخواني؟ ففي عبادات كثيرة جدا غير الامر معروف نهي عن المنكر، لكن خص الله سبحانه وتعالى الامر معروف نهي عن المنكر من بين ايه، من بين كل العبادات بالذكر لشرفهما. يبقى في حاجات تانية كثيرة من الخير سواء في أمور دنيا أو في أمور آخرة. واخد بالك ازاي؟ هل ربنا أمرنا فقط بأن عفنا عن منكر ولا أمرنا بأشياء أخرى كثيرة؟ أمرنا بأشياء كثيرة، ولكن خص هذه المأمورات بها من بين سائر المأمورات، ذكر أن عفوا النهي عن منكر لشرف هذا المكان. ولا شك أن هؤلاء هم ورثة الأنبياء، علموا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهموا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوه. دول اللي بيسموهم العلماء الربانيين. احنا قلنا في الربانية انه بيبقى عالم وعمل ودعا وعلم، الثلاثة تتحقق بهم الايه الرباني. امتى تكون رباني؟ لما تتعلم وتعمل وتعلم الناس. اي واحدة فيهم تسقط يحصل خلل. لو سقط العلم يبقى بيعمل بغير علم وبيدعو بغير علم، مصيبة. العلم ده هو الأساس. فاعلم أنه لا إله إلا الله، حتى العقيدة حتى التوحيد حتى العبادات كل حاجة تحتاج إلى إيه؟ إلى علم. طيب علم ولم يعمل سقطت رقم كام؟ رقم 2. يبقى في شبه بمين؟ باليهود، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، عندهم علم به بالنبي صلى الله عليه وسلم وبرسالته، ولكنهم لم يعملوا ولم يتبعوا. شكبوله من علماء المسلمين الذي يعلم ولا يعمل، ففي شبه بعلماء المين؟ علماء اليهود. علماء اليهود واللي هيعمل بدون علم اللي في الأول قال لك دي ضلالة، يبقى هيضل، هيضل مش هيهتدي، يعبد غلط ويدعو غلط. هذا فيه شبه من النصارى. طيب علم وعمل، علم وعمل ولكنه لم يدعو. فاكرين المثال بتاع بني إسرائيل إذ قال الطائفة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم ينتهون ولعلهم يتقون ولعلهم يتقون. فجاءت الآية اللي بعدها، حد فاكر؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. ما في الصنف الثالث؟ لم يذكر الصنف الثالث. حاجة من اثنين، حاجة من اثنين، يا ترى هم مع الذين ظلموا لأنهم شافوا المنكر وما غيروش، قالوا أخذنا الذين ظلموا، قال لك بس يبقوا مع الظالمين، ولا تركهم الله عز وجل إهمالا لشأنهم. الناس دي مش مهتمية بالدعوة، مش مهتمية بالدين، شافت المنكر وسكتة، وشافت الناس مقصرة في فعل المعروف وسكتة، خلاص زي ما هم كده عندهم لا مبالاة، لا نبالي بهم وما نجيبش ذكره. أخبرك إزاي؟ فكانت العقوبة ليهم إن هم إيه؟ لم يأتي ذكرهم. إذن الأولى يا إخواني لا تصلح، والثانية لا تصلح، لازم علم ومعه إيه؟ ومعه عمل. بقيت الدعوة يؤاخذ صاحبها حاجة من اثنين، يا ترى هو فرض كفاية ولا فرض عين. فإن تعين عليه وتركه عوقب بقدر هذا الذنب، وإن لم يتعين عليه وعوفي بأن حمله الدعاء وحمله الربانيون وحمله العلماء المخلصون، خلاص يبقى حرم من هذا، وإنما ترك ذكره إهمالا لشأنه حيث أنه رأى المنكر ولم يغير. يبقى وضحت كده، يبقى مهم ما هو في نهاية عن المنكر ده تخصيص لذكره، ها؟ وهذا شأنه دائما بما بصحة تعالى يذكرهم، يذكرهم زي ما جاء في الآية لسه فاكرينها انه ذكر الذين نهوا عن السوء، انه بصحة تعالى كيف نجاهم، ها؟ واخذ الاخرين. ان شاء الله تعالى غدا يوم الجمعة، كل اسبوع انتوا طيبين، عيدنا، عيدنا يوم الجمعة ده عيدنا، ومن كمال فرحتنا بنجمع الخير اللي جمعناه في الاسبوع كله. احنا الاسبوع دوت اخواني كده خدنا ربعين خلال الاسبوع تقريبا، مش كده؟ ان شاء الله تعالى هنمتحن في اللي اخذناه في سورة آل عمران. احنا وصلنا النهاردة لغاية الاية 109، لغاية الاية 109، فعندنا اختبار غدا ان شاء الله تعالى في حفظ هذه 109 آية، الاختبار الثاني في معاني كلماتها، الشرح اللي هنشرحه ده يبقى فيه اسئلة، يبقى فيه اسئلة على الحفظ وفيه اسئلة على الفهم. الامتحان الثالث احنا قرأنا في صلاة الفجر، احنا بنراجع دلوقتي من سورة الدخان وحيازين، خدنا الاسبوع دوت، احنا كنا خلصنا الدخان والجاثية وجزء الاحقاف كله، مش كده؟ الاحقاف ومحمد والفتح والحجرات وقاف، وخدنا الذاريات والطور والنجم والقمر والرحمن والواقعة، خدنا قد سمع ما قرأناش قد سمع لسه، والحديد والحديد. تمام، يبقى احنا قرأنا تبارك، خدش بالي انا كان الدور على قد سمع. طيب طيب انا اللي فاتني معلش، يبقى احنا واقفين عند الحديد. يبقى احنا واقفين عند الحديد. الجديد الاسبوع ده الحديد والواقعة والرحمن مش كده؟ خلاص؟ والنجم، لا النجم والقمر الاسبوع اللي فات الاسبوع ده؟ طيب خلاص الحمد لله. يبقى احنا عندنا النجم والقمر والرحمن والواقعة والحديد، خمس سورهم هنمتحن فيهم ان شاء الله على غد. واضح؟ سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتمتشل لك. يا حامل القرآن، يا حامل القرآن، يا حامل القرآن.